الناهبون نهبا، الناهبون نهبوا، الناهبون نهبوا نهبا. لأن الناس اللي ما عرفتش المسيح ستكون عرضة للنهب، ستفرغ وليس يكون فيها أي مجد. عشان كده أشعيا بيقول يا حزني على الناس اللي مش هتعرف ترنيمة الفداء وترنيمة الخلاص وترنيمة البر، على الناس اللي فقدت بر المسيح وما خدتهوش. عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن، عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض. وهنا يا ساكن الأرض كل نفس حطت كل أملها وكل رجائها وربطت حياتها بالإيه؟ بالأرض. والأرض دي هتفرغ، يبقى هو كل أمل وكل رجاء ليه هينتهي ويفرغ أيضا. رعب، خوف، حفرة هاوية الإنسان ينحدر إليها، فخ الإنسان يمسك فيه ولا يستطيع أن يتخلص منه. هو ده معنى الدينونة. يكون أن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة، والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ. يعني في ثلاث حاجات، لو فلت واحد من واحد هيقع فين؟ في التاني. رعب، الخوف، الحزن، الإحساس بالكآبة والإحباط، لو قدر الإنسان يتخلص منه هيلاقي قدامه حفرة، لو طلع من الحفرة يتمسك في الفخ. يعني عايز يقول النفس اللي فقدت بر المسيح الدينونة وراها ولا يمكن الإفلات منها. عشان كده صرخ وقال يا تلفي يا تلفي، أو يا حزني على النفس اللي ملهاش بر المسيح. لأن ميادين من العلاء انفتحت، ميادين مطر على طول زي السيل، وأسس الأرض تزلزلت، انسحقت الأرض انسحاقا، تشققت الأرض تشققا، تذعذعت الأرض تزعزعا. مين اللي صاحي؟ الكلام ده حصل امتى؟ تحت الصلب. برافو عليكم. تحت الصليب زلزلة عظيمة، والصخور تشققت، والقبور ايه؟ تفتحت. ما هو الصليب ده هو بر المسيح اللي قدم للعالم. فكل من يرفض الصليب ويرفض بر المسيح تحت الدينونة، وكل من قبل المسيح المصلوب ليه بر المسيح. ترنحت الأرض ترنحا كالسكران. عشان كده يقول إنجيل معلمنا لوقا أن لما حصلت الزلزلة ساحة الصليب رجع ناس كتيرة من اللي كانوا بيتفرجوا على عملية الصلب وهم بيعملوا إيه؟ يقرعون على صدورهم، لأنه حسوا بهذا المصلوب الممجد حتى وإن كان يبدو في صورة الضعف أو الهوان. تدلدلت كالعرذال وثقل عليها ذنبها، فسقطت ولا تعود تقوم. العرذال ده نوع من الحيوانات يلجأ لحيلة معينة علشان يهرب من الحيوانات المفترسة. يطلع شجرة ويمشي على الفرع بتاعها ويجي على طرف الفرع ويقف، عشان عارف النمر ممكن يتسلق الشجر، ممكن يطلع الشجرة لكن ما يقدرش يمشي على الفروع، فيحس ان ده موضع الامان بتاعه ان هو يوصل للفرع محدش يقدر يجيبه. ده يعني العرذال ده رمز للنفس اللي تقول طب انا هاخد موضع امن محدش يقدر يجيبني. فبيقول ان هو الفرع اللي وقف عليه ده من تقل العرذال او من تقل خطية الانسان الفرع ايه؟ هينكسر ويقع بيه ويتدلى الى الارض. بيسموه الناطور. كالعرذال وثقل عليها ذنبها فسقطت ولا تعود تقوم. وبعدين يرسم صورة نهائية للدينونة ونهايتها، ويكون في ذلك اليوم ان الرب يطالب جند العلاء في العلاء. مين هم جند العلاء؟ اللي هم سقطوا، يطالبهم اللي هم الشيطان وكل قواته. وملوك الارض، ملوك الارض يعني الذين ملكوا على الارض وتمسكوا بالارض، ويجمعون جمعا كأسرى. الكل يتاخد كأسرى ويغلق عليهم في حبس. الشيطان وكل اللي عاشوا تبع الايه الشيطان ينزلوا في الحبس او في الهاوية او في الجحيم. وده اللي عمله المسيح من لحظة الصليب وسيتم في اكمل صورة في مجيئه في اليوم الدينونة الاخير او في يوم القيامة. عشان كده برضك هتلاحظوا فيه ربطة جميلة جدا بين سفر اشعياء والرؤية وسفر الرؤية. يقول في سفر الرؤية ان ربنا اخذ الشيطان وقيده لسلاسل مدة 1000 سنة وبعد كده يطرح في البحيرة المفتقدة بالنار والكبريت. ثم بعد ايام كثيرة يتعهدون. يخجل القمر وتغذى الشمس وتغذى الشمس. يعني القمر لا يعطي ضوءه والشمس تتكسف فما تنورش والقمر يخجل فما ينورش. المش مكسوف هو اللي وشه منور لكن المكسوف يقول له وشه مظلم. لان رب الجنود قد ملك. وبردك على المستوى الزمني حصل حاجتين. ربنا ملك انت على الصليب. الرب قد ملك على خشبة. وشفنا في لحظة الصليب كانت ظلمة على الارض كلها من الساعة 6 حتى الساعة 9. وايضا في المجيء الثاني من علامات المجيء الثاني ان القمر لا يعطي ضوءه والشمس تظلم. وهيبقى الهتاف اللي موجود في سفر الرؤيا ان ممالك العالم قد صارت للرب ومسيحه. الرب ملك على كل ممالك العالم وعلى كل الكون. لان الرب الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي اورشليم. جبل صهيون واورشليم دي اللي بقت رمز الايه للكنيسة اللي المسيح بيملك فيها. عشان كده تملي الكنيسة في الاحتفالات الرسمية بتاعتها وفي الاعياد اللحن اللي بيتقال باستمرار لحن ايه ها في اي احتفال ابقوره يعني يا ملك السلام. لتحية الكنيسة لملكها. تحية الكنيسة او النشيد القوم بتاع الكنيسة يا ملك السلام. لان الرب ملك على الكنيسة وملك على صهيون وفي اورشليم. وقدام شيوخه مجد. وهنا مين الشيوخ دول؟ لا كان قال قدام كهنته مجد. ما هماش الكهنة. الشيوخ هم كل نفس عاشت في عشرة مع الله. وشبههم بالشيوخ لان الشيخ ده يعني سنه كبير او عاش في عشرة طويلة مع الله. فالشيوخ دول هم رمز لكل نفس عاشت في عشرة حقيقية. في عشرة كبيرة مع ربنا. مش شرط طويلة في الزمن. لكن عشرة كبيرة في الحب. الانسان عتق وشاخ في محبته لربنا. مش في الزمن لكن في الكثرة. احبت كثيرا زي ما قال عن المرأة الايه الخاطئة انها حبت كتير. عشان كده صارت شيخ في محبة ربنا. وقدام شيوخه مجد. مجد يعطى لكل نفس ارتبطت بالمسيح وببر المسيح. من اول هذا الاصحاح يبتدي بقى الحديث عن الدينونة اللي يمكن احنا تعبنا من الكلام عنه والنفس بقى يجيلها شوية احباط من كتر الكلام عن الدينونة دهيت. لكن يبتدي بقى يعلن عن افراح النفس اللي ليها بر المسيح. تبتدي النغمة تتغير خالص. تعزيات منسكبة جدا من الله تجاه كل نفس قبلت بر المسيح. وتبتدي كل نفس قبلت بر المسيح وتمتعت بمجد المسيح في حياتها تسبح وترنم وتتهلل وتفرح. ففي إصحاح 25 يبتدي يعلن عن تسبحة الغلبة والخلاص اللي كل نفس دقت عمل ربنا في حياتها تقدر ترنمها وتقدر تفرح بيها. في آية 22 ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون. زي ما قلنا في سفر الرؤيا ان ربنا قيد الشيطان الاول مدة 1000 سنة لكن لسه ما ترحوش في المصير النهائي. مدة 1000 سنة اللي اللي ربنا بيتعهد فيها الشيطان او مراقبه او مقيده هي بتبتدي من ملك المسيح على الصليب وتنتهي في المجيء الثاني اللي هي الفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. عشان كده الشيطان فاقد لسلطانه، الشيطان مقيد، فاقد لسلطانه لان المسيح ايده. تقول لي طب امال احنا بنتغلب من الشيطان ليه؟ لا، مش لان الشيطان ليه سلطان عليك، لكن لانك انت اللي بتسمح للشيطان ان هو يسيطر عليك. قديس يوحنا فم الذهب بيقول عبارة جميلة جدا عن علاقة الانسان بالشيطان: لا يستطيع احد ان يؤذيك الا نفسك. حدش يقدر يؤذيك الا انت. الشيطان ما يقدرش يؤذيك، ما يقدرش يعمل حاجة الا اذا انت سمحت له. هو كاسد مقيد، لكن لو انت رحت دخلت ايدك جوه بقه هياكلك. لو انت وقفت جنبه هيطولك، لكن هو ملوش سلطان. عشان برضك انا شايف في بعض الناس بتسال اسئله كتيره عن موضوع الشياطين والعفاريت ومعرفش ايه وموجودين فين وبيطلعوا منين. لازم نفهم ده عمل المسيح، ان هو قيد الشيطان، متعهد الشيطان، مسؤول عن الشيطان تجاه الانسان. وده اللي بيعلنه المسيح: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. اعطيكم سلطانا ان تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. في صليب المسيح خد الانسان هذا السلطان، لكن اذا الانسان تخلى عن هذا السلطان بنفسه خلاص، هو اللي راح له، هو اللي استسلم له، هو اللي سلم نفسه لعمل الشيطان. تسبحة الغلبة والخلاص في إصحاح 25: يا رب أنت إلهي أعظمك، أحمد اسمك لأنك صنعت عجبا مقاصدك منذ القدم، منذ القديم أمانة وصدق، أمانة وصدق، لأنك جعلت مدينة رجمة، قرية حصينة ردما، قصر أعاجم ألا تكون مدينة لا يبنى إلى الأبد. لذلك يكرمك شعب قوي وتخاف منك قرية أمم عتاة، لأنك كنت حصنا للمسكين، حصنا للبائس، في ضيقه ملجأ من السيل، ظلا من الحر، إذ كانت نفخة العتاة كسيل على الحائط، كحر في يبس تخفض ضجيج الأعاجم، كحر بظل غيم يذل غناء العتاة. ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر على دردي، سماء ممخة، دردي مصفي، ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب، النقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى به على كل الأمم. يبلع الموت إلى الأبد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه، وينزع عار شعبه عن كل الأرض، لأن الرب قد تكلم. ويقال في ذلك اليوم: هوذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا، فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه، نبتهج ونفرح بخلاصه. لأن يد الرب تستقر على هذا الجبل، ويداس مؤاد في مكانه كما يداس التبن في ماء المذبلة، فيبسط يديه فيه كما يبسط السابح ليسبح، فيضع كبرياؤه مع مكايد يديه، وصرح ارتفاع أسوارك يخفضه، يضعه يلصقه بالأرض إلى التراب. النفس اللي داقت خلاص ربنا في ابتهاج وبفرح بربنا تقول له: يا رب أنت إلهي. إلهي يعني إيه؟ بتاعي، مش إلهنا، لا ده في علاقة شخصية. في احساس ان ربنا بتاعي انا، الرب لي بتاعي انا. النفس اللي خدت بر المسيح وحست ان كل مال المسيح بقى بتاعها ملكها، فرحانة بهذا الاله بتاعها. اعظمك، اعظمك يعني اخليك فوق كل حاجة واغلى من كل حاجة، فوق كل الوجود، فوق كل العطايا، ارفعك فوق كل شيء. نفس فرحانة جدا بإلهها ومبتهجة بي. احمد اسمك، اشكر هذا الاسم، لان انتوا عارفين اسم يسوع معناه ايه؟ مخلص. اذا كان موضوع التسبحة الخلاص، فيسوع هو المخلص، هو موضوع التسبيح نفسه، هو الخلاص نفسه. لانك صنعت عجبا، لانك عملت يا رب في حياتي اعمال عجيبة. تقدر كل نفس فينا تقول للربنا انت فعلا عملت في حياتي عجبا؟ انا اللي كنت حاسس ان مفيش فايدة مني، لكن انت عملت عمل عجيب وصنعت مني فائدة. انا اللي كنت حاسس اني عبارة عن كمية معجونة من الاساوة ومن الشر ومن النجاسة ومن الظلمة، انت يا رب صنعت مني خليقة جديدة. انا اللي وصلت الحالة كنت حاسس اني مش ممكن اقدر افرح في لحظة معينة، لكن انت اديتني الفرح، او مش ممكن ارتاح، لكن انت اديتني الراحة. انا اللي كنت تايه ومش حاسس انا بعمل ايه وماشي في عنادي، لكن انت فوقتني يا رب وصنعت معايا عجب. الامور العجيبة، الامور اللي يتعجب منها الانسان، اللي ما كانتش تخطر له على بال او يحس انها قريبة منه او ممكن انها تتحقق، نفس اختبرت عمل ربنا فيها. لانك صنعت عجبا، مقاصدك منذ القديم امانة وصدق. هنا سر الخلاص يكمن في ان كل مواعيد الله اللي ربنا وعد بيها، ربنا كان امين وصادق في انه ينفذها ويتممها للانسان. مواعيد الله الأمينة وعمل يديه العجيب هو ده سر خلاص الإنسان. يقول له مقاصدك منذ القديم، يعني الله عنده قصد ليا من زمان قوي، بس أنا ما كنتش أخد بالي منه. ربنا يقصد من حياتي شيء. الإنسان الخاطئ اللي وصل أنه فقد معنى الحياة ومش عارف هو عايش ليه، بعكسه الإنسان اللي عرف ربنا وعاش مع ربنا يكتشف ان ربنا يقصد شيء معين من حياته منذ القديم، من زمان. وهذا القصد هو ان الله عايز يمجد الانسان ويفرح الانسان ويسعد الانسان ويريح الانسان ويخلي الانسان في ابهى صورة. محدش يقدر يعرف قصد ربنا من حياته الا اذا عرف ربنا، ومحدش يقدر يعرف معنى الحياة وهدف الحياة إلا إذا كان لي علاقة بربنا. زي الترنيمة اللي بتقوله دي حياتنا ليها عندك خطة مرسومة من بدء الكون، عايزين نحياها علشان مجدك زي ما تحب إحنا نكون. الإنسان يكتشف أن ربنا ليه خطة معينة، قصد. بل اكتر من كده، ان خلاص الانسان والصليب كان موجود في ذهن ربنا منذ القديم، من قبل ما يتخلق الانسان نفسه. الصليب ده مش حاجة حديثة طرقت نتيجة ظروف معينة، لكن من قبل ما الله يخلق الانسان وكان الصليب مرسوم امام الله. كل المقاصد الالهية يقول عنها امانة وصدق، وامانتها وصدقها ثبت بتحققها او بانها تنفذت وربنا صنعها للانسان. اي وانتي فترة العقاب اللي مر بها الانسان قد ايه؟ كم تقاس الاف السنين اللي حصلت بالابدية اللي ربنا معدها للانسان؟ خدتي 10,000 سنة جنب ما لا نهاية. 10,000 سنة دول يطلعوا جنب ما لا نهاية ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. لكن ليه ربنا سمح للإنسان إن هو يغلط وليه ينزل للأرض وليه كل ده؟ لحاجة واحدة بس، إيه هي؟ إرادة الإنسان. لأن الحاجة الوحيدة اللي ما كانش ممكن كان ممكن ربنا يجبر الإنسان إنه يعيش حياة مقدسة ويخليه متمتع بالمجد الأبدي، لكن الإنسان مش هيقدر يحس بالقيمة دهيت لأنه كان مسير. ده اللي لقى قدامه عاشه. لكن لما يبقى الإنسان حرية الاختيار، حتى لو غلط وحتى لو استلزم ده ثمن كبير جدا لتصليح غلطه، لكن الله يحب ان الانسان يعيش معاه بحريته باختياره. طب وايه المشكله؟ هو ربنا خلق الانسان عشان يسعد بالانسان ولا عشان الانسان يسعد بربنا؟ لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي. ربنا ما خلقش الانسان لانه محتاج للانسان، ربنا خلق الانسان لانه عايز يدي الانسان. الله مش اناني، مش مغلق على ذاته، الله طبعه عطاء مفتوح على الاخرين. طب ما هو عارف، وبرغم انه عارف انه هيغلط لكن خلقه، لانه لو كان عارف انه هيغلط وما خلقهوش يبقى ربنا هنا خايف من الشر، عاجز قدام الشر. ومش ممكن يكون ربنا خايف من حاجة او عاجز من حاجة. يعني ايه الفكر ده جاله ليه؟ اظبطي بس الموجة شوية. الحاجة الوحيدة اللي ربنا بيؤكدها للانسان حرية الاختيار. يعني تخيلي مثلا ام ما بتنجبش، يجي يقولوا لها انت عايزه تخلفي ليه؟ تقول لهم عايز اجيب بيبي يقعد يقول لي ماما. لا بسيطه قوي، هجيب لك عروسه بالزنبلك، تمليها بالزنبلك، تقعد تقول لك ماما ماما ماما ماما، خلاص دي ترضيكي؟ تقول لهم لا، انا مش عايزه عروسه املاها بارادتي فتقوم تقول لي ماما، انا عايزه حد بارادته هو يقول لي ماما. في فرق كبير بين الاثنين. طب ما الملائكة عندها إرادة، ومنهم فريق سقط لأن إرادته انعدمت وفريق تاني ثبت. كل خليقة الله لها إرادة حرة. لأنك جعلت مدينة رجمة. هنا النفس بتسبح خلاص ربنا وبتسبح عدل ربنا. المدينة اللي بقت عبارة عن كومة او رجمة من التراب والحجارة هي مدينة الشر او الخطية، انتهت بعد ما كان ليها كيان. عدل الله ادنها وحولها لمجرد رجمة. قرية حصينة، الشر ده مملكة محصنة قوية جدا، تحولت الى كوم ردم. قصر اعاجم، القصر ده منظره جميل ومغري وكل الناس بتتغري وعايزة تروح للقصر ده، لكن اللي فيه ناس اعاجم. اعاجم يعني ايه؟ غرب عن الله. لكن ربنا قال لا تكون مدينة لا يبنى هذا القصر الى الابد. تنتهي مملكة الشر وما يكونش ليها قيام مرة اخرى. وهنا النفس تسبح ربنا ان الشر انتهى ونال جزاؤه ولن يكون له رجوع مرة تانية. لذلك يكرمك شعب قوي. مين الشعب اللي بيكرم ربنا؟ هم احنا، القطيع الصغير، البقية المقدسة النقية. لكن برغم ان هم قليلين لكن شعب ايه؟ ها؟ قوي. وقوته هنا بإلهه، عشان الكلمة اللي ما نحبش نسمعها يقول لك اصل المسيحيين ناس ضعاف، او اللي عايش مع ربنا انسان ضعيف. لا، انسان قوي. واللي يكرم ربنا في حياته ما بيكرمهوش نتيجة ضعف او خوف، لكن نتيجة قوة عمل ربنا في حياة هذا الانسان. وتخاف منك قرية امم عتاه. امم عتاه دول امم الشر او الناس الشر اللي حاسين ان هم عتاه اقوياء، دول يخافوا من ربنا واحنا اقوياء قدامهم. لانك كنت حصنا للمسكين، حصنا للبائس. طب ومين هو المسكين والبائس؟ هما كل انسان حط رجاءه واتكاله في ربنا. انا حسيت اني مفيش رجاء فيا من نفسي، لكن كل اتكالي وثقتي ورجائي في ربنا. فالمسكين والبائس هو اللي حط كل اعتماده على الله، والله صار له حصن قوة. في ضيقه ملجأ من السيل، السيل الطوفان اللي هيغرق كل العالم والدينونة اللي هتغطي كل العالم، البائس والمسكين اللي حط رجاءه في ربنا هو ده اللي ربنا يكون له ملجأ، يكون له سفينة نجاة، يكون له خلاص. ظلا من الحر، الحر اللي هيلفح كل الناس ويتعبهم، ربنا يكون لهذا الانسان ظل يضلل عليه. اذ كانت نفخة العتاه كسيل على الحائط، نفخة جديدة تخرج سيل يغرق الكل، يهد كل حائط. لكن الله ملجأ لكل انسان ضعيف ولكل انسان فقير، لكن حط اتكاله ورجاءه في ربنا. كحر في يبس، حر يوم حر وفي ارض يابسة ناشفة ما فيهاش مية، تخفض ضجيج الاعاجم، الصوت العالي بتاع الناس الغرب عنك ينتهي وينخفض. كحر بظل غيم يدل غناء العتاة، زي الحر الشديد تيجي حتة غيمة تضيع تأثيره، غيمة بسيطة تضيع تأثير الحر. غنى العتاة وسلطان وجبروت العتاة، غيمة بسيطة من نعمة الروح القدس تظل على الإنسان تضيع كل سلطان العتاة ده مهما كان عتاة قدام الإنسان. ما هو الشر ده زي العتاة، ساعات الإنسان يحس إن الشر ده حاجة جامدة وصعبة جدا، لكن غيمة بسيطة تيجي تضلل عليه، غيمة من مطر الروح القدس أو من الظل اللي بيديه الله على النفس البشرية. عشان كده ربنا أبطل كل جبروت الشيطان، زي ما الغيمة بتبطل فعل الحر. لما ربنا غيم على البشرية وظلل على البشرية بروحه القدوس اللي يلطف واللي يروي. الجزء الأول من التسبيح النفس فرحانة بعمل الله الخلاصي اللي ربنا قدمه لها، وإن ربنا رفعها ونصرها على الشر وعلى الخطية اللي أذلت الناس وكانت في مقدور العتاة أو في قدرة العتاة. طب إزاي ربنا قدم الخلاص ده للإنسان؟ اتكلم من عدد 6 لعدد 8 عن إيه؟ وليمة. الوليمة دي ربنا قدم فيها سر الخلاص للنفس. فبيقول يصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء، وليمة خمر على دردي سماء. ما هالوليمة دي اللي اتمنى نكون ان احنا قدرناها الصبح، جسد ودم ربنا. الوليمة اللي من خلالها الله يقدم الخلاص والفرح للإنسان. بيقول إن رب الجنود بنفسه هو اللي هيصنع هذه الوليمة، فصاحب الوليمة هو الله وبيصنعها ويقدمها بنفسه. طب مين المدعوون لهذه الوليمة؟ جميع الشعوب. شوفوا المسيح لما جه قدم جسده ودمه يقول خذوا كلوا منه كلكم، كلكم مش ناس وناس. ان الوليمة مدعو اليها جميع الشعوب، كل الناس في هذا الجبل. هذا الجبل رمز لايه؟ لكنيسة العهد الجديد. هلما نصعد الى جبل الرب زي ما شفنا في اشعياء 2، المكان اورشليم اللي فيه الوليمة. الوليمة مدعو إليها الكل، لأن يقول كده هكذا أحب الله العالم، العالم كله مش ناس وناس، لا ربنا أحب الكل ويدعو الكل. والمكان اللي بيدعونا إليه هذا الجبل. العلاقة الكنيسة دي قلناها هي العلاقة بيني وبين الله. الكنيسة مش الحيطان، مش المبنى، مش الرخام، مش العواميد، لكن الكنيسة هي العلاقة اللي بين الإنسان وبين الله. الوليمة دي وليمة عظيمة جدا، يقول وليمة سماء دسم وليمة خمر. ما هو الخبز والخمر دسم الحنطة وعصير الكرمة. جسد ودم ربنا دول هم ربنا بيقدم نفسه وبيقدم نفسه بفرح لكل انسان. تعرفين التعبير الجميل اللي ابونا بيقوله في الصلاة لما بيجي يقول واخذ خبزا على يديه الطاهرتين ورفع عينيه للسماء يقول واول حاجة ايه؟ شكر. التعبير ده غريب. ازاي يا رب انت ازاي المسيح بيشكر؟ تعرفين بيشكر على ايه؟ المسيح بيشكر على ايه؟ لا ده بيشكر ان هو بيقدم نفسه. ده عشان تعرفوا فرحة المسيح قد ايه في انه يدي الانسان يقدم نفسه للانسان. ده مفروض هو اللي يتشكر. ده مفروض هو اللي يتشكر لانه بيعطي. لكن هو بيشكر لانه عايز يقدم بحب بفرح بارادة برغبة. ويقوم الانسان من خبته ومن ظلمة عقله يقعد يتهرب ويتعذر ويقول لا بلاش ومعرفش ايه. حب مقدم لكن الانسان مش مقدر مش شايف. وليمة عظيمة لكن الانسان مش واعي ليها. شبع وفرح. وليمة سماء السمين يشبع والخمر ايه يفرح. المسيح بيقدم ذاته شبع لكل نفس جعانة وفرح لكل نفس بتتنشأ على الفرح او بتطلب الفرح. على دردي. دردي الخمرة المعتقة اللي بقالها فترة طويلة وتبص تلاقوا في قعرها كده بيترسب بعض الحاجات او بعض الحاجات بترسب في قاع الازازة لما بقالها فترة طويلة. فدردي يعني الخمرة العتيقة. يعني عايز يقول انها مش بس خمرة لكن خمرة مفعولها اكيد قوي. فرح مفعوله اكيد وقوي. سماء ممخثا. سماء سمينة جدا. الناس اللي بتاكل مخ يعرفوا كويس قوي ان المخ من الحاجات السمينة جدا. دردي مصفى معطق ومصفى. فرح نقي. دسم مشبع للغاية وفرح منقى للغاية ما فيهوش اي شوائب. فدسم الحنطة بيقدمه في جسده والخمر المصفى المعقى يقدمها في دمه. فهي وليمة عظيمة وليمة مفرحة وليمة مصالحة. الله بيصالح فيها الانسان وبيقدم له نفسه كتعبير حب لهذا الانسان. ده اكتر من كده. ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب. النقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى به على كل الامم. ايه النقاب ده هوت؟ النقاب يعني غطاء حجاب حاجز. كان في حاجز بين الله وبين الانسان. الانسان مش قادر يشوف ربنا وربنا حاجب وجهه على الانسان بسبب الخطيه اللي موجوده فيه. لكن في الوليمه ده في الوليمه ده هي يفنى. يفنى يعني ايه؟ ينتهي يزول الحجاب. في مصالحه. الحاجز اللي بين الله وبين الانسان يروح. عشان كده يقول من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. الحاجز اللي بيني وبين ربنا اللي مخليني مش متمتع بالله ينتهي. عشان كده المسيح لما قدم نفسه على الصليب انشق حجاب الهيكل من فوق الى اسفل. ولاحظوا الحكاية دي ان ابتدى الشق منين؟ بعكس اي حيطة تيجي تتشق جماعة المهندسين تتشق منين؟ من تحت. لكن الحجاب اتشق من فوق. يعني اللي شق الحجاب من فوق. ربنا هو اللي شق الحجاب. ربنا هو اللي عايز يصالح الانسان. ربنا هو اللي عايز ما يبقاش فاصل بينه وبين الانسان. السما احنا مش شايفينها لان في حجاب في غطاء علينا. لكن دي وليمة سماوية تفتح عينينا على السما. من يأكلني يحيا بي. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا الى الابد. يعني السما ايه؟ تنفتح له. فالحجاب أو الحاجز اللي كان بيحصل وبيحجز وبيمنع الرؤية يفنى ويذال. الغطاء اللي كان على كل الشعوب، كل الأمم ما كانتش قادرة تشوف ربنا، حتى الشعب المختار ما كانش قادر يتمتع برؤية ربنا نتيجة الخطية، لكن هذا الجسد وهذا الدم يعطى لغفران الخطية وللمصالحة، فيزول الحجاب أو الفاصل اللي بين الإنسان وبين الله. ده غطاء مغطى به على كل الأمم، كل الشعوب ما كانتش قادرة تشوف ربنا. خدوا بالكم الحجاب ده برضك يرمز إلى عمل الشيطان، عمل الشيطان اللي قال عنه بولس الرسول: إله هذا الدهر قد أعمى أعين غير المؤمنين عشان ما يقدروش يشوفوا ربنا. عمل الشيطان ده كمان يفنى ويزول، اللي كان بيخليني مش قادر اتعامل مع الله او ارى حلاوة الله. ما هو كل واحد عايش في الخطية ومصر على حياة الخطية ده لانه مش شايف حلاوة ربنا. اله هذا الدهر اعمى عينيه، مخليه مش شايف حلاوة ربنا، عشان كده لسه متمسك بالخطية ومستمر فيها. الحجاب اللي مسدل على روح الانسان والغطاء اللي نزل على روح الانسان عشان ما يقدرش يشوف وما يقدرش يستوعب كلام ربنا ويستوعب الحق الالهي. لاحظوا دي، حتى انتم اول مرة كنتوا تسمعوا فيها كلمة ربنا كان الانسان قاعد مش فاهم حاجة لان عليه حجاب، مش فاهم حاجة خالص. لكن لما القلب يبتدي ينفتح شوية ناحية ربنا يبتدي الحجاب ده يزول، فيبتدي يخش ويعرف ويتمتع ويبتدي يدوق، وكل ما يخش اكتر كل ما يدوق اكتر فاكتر. فالغطاء اللي كان محطوط على روح الانسان عشان ما يستوعبش الحق الالهي، الوليمة دي تزيل هذا الحجاب وتفنيه. ده كمان احلى من كده واجمل من كده، ان مش بس الحجاب يزول، لكن الوليمة دي تعطي حياة ابدية. من يأكلني يحيا الى الابد. عشان كده ابونا بيقول في نهاية القداس قبل ما يناول الشعب: يعطى عنا خلاصا وغفرانا وحياة ابدية لكل من يتناول منه. وهو ده اللي بيقوله: يبلع الموت الى الابد. واذا اتبلع الموت يبقى الانسان حياة ابدية. اذا هذه الوليمة تهب حياة ابدية لا تنتهي للانسان، الموت ما يكونلوش وجود تاني بعد كده الى الابد. المسيح بلع الموت في قيامته، المسيح كفر عن الخطية اللي كانت سبب الموت، فاذا انتهت الخطية انتهى الموت وكسر شوكة الموت. المسيح قدم حياته للانسان، واذا كانت حياة المسيح هي الحياة الابدية فبقت الحياة الابدية من نصير بالانسان. عشان كده الانسان اللي بياكل جسد ودم ربنا بيتغذى بالحياة الابدية. الله يعمل فيه فيحيا الى الابد. المسيح يبقى جواه، يبقى عمره من عمر المسيح، واذا كان عمر المسيح الى الابد يبقى عمر الانسان ايضا الى الابد. ابتلع الموت من الحياة، يبقى وليمة ربنا صنعها بنفسه يدعو ليها للكل، مكانها العلاقة الداخلية بين النفس والله اللي هي الكنيسة، وليمة عظيمة مفرحة للغاية مشبعة للغاية، وليمة مصالحة الحجاب والحاجز يزول، وليمة تهب الحياة الأبدية للإنسان ويبلع الموت إلى الأبد. ده كمان وليمة مفرحة جدا جدا للغاية، لأن كده يقول: ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه. مفيش حزن بعد كده، مفيش حزن، لأن سبب الحزن الخطية، وإذا أزيلت الخطية في دم المسيح يبقى مفيش حزن. يمسح الرب الدموع عن كل وجه، وليمة مجيدة مفرحة. وإذا كان الإنسان بيعيط على الخطية أو بيعيط نتيجة الموت، فلا في خطية ولا في موت ولا في دينونة للنفس اللي اتحدت بجسد ودم ربنا. مفيش اوجاع، مفيش انفصال، لان المسيح يهب قوة قيامته لكل نفس تأكل من هذا الجسد والدم. عارفين المسيح بعد ما قام ولقى مريم المجدلية بتبكي قال لها عبارة: لماذا تبكين؟ بتعيطي ليه؟ خلاص ما بقاش فيه حزن ولا دموع ولا وجع ولا خطية ولا دينونة ولا موت، بتعيطي ليه؟ وكمان مش بس وليمة مفرحة للغاية، لكن وليمة تقدس الإنسان وتنزع عار الإنسان وينزع عار شعبه إلى الأبد. طب وعار الشعوب إيه؟ الخطية. ينزع، كلمة ينزع يعني شد بقوة، حتى لو كانت الخطية لازقة في الإنسان والإنسان لازق فيها، لكن قوة الجسد والدم اللي احنا بنتناولهم تشد الخطية مهما كانت لازقة في الإنسان والإنسان لازق فيها وتنزعها من حياة الإنسان. وينزع عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم. ومعنى أن ربنا تكلم يعني الكلام ده إيه؟ حقيقي مؤكد. وياريت الحتة دي اللي نختبرها النهاردة وتبقى فرحتنا من الجسد والدم اللي احنا تناولنا منهما. عشان كده في الصلاة اللي بنقولها بعد ما نتناول: قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. أنت إلهي أعظمك، أحمد اسمك لأنك صنعت عجائب. دي الوليمة اللي ربنا بيدعو إليها كل نفس عايزة تنجو من الدينونة. سر الخلاص موجود في هذه الوليمة اللي الله بيقدمها لكل واحد، لكل نفس بشرية الله بيقدمها وبيدعوها لهذه الوليمة. فالنفس اللي دائت هذه الوليمة وتمتعت بالخلاص تطلع ترنم ترنيمة الشكر وتقول: ويقال في ذلك اليوم، اليوم اللي حيتمتع فيه الإنسان بالخلاص، هوذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا. ده ربنا اللي أنا كنت مستنيه. شاول لكل هذا هو إلهنا انتظرته ومتعني بالخلاص. مفيش نفس انتظرت ربنا ورجعت مكسوفة أو رجعت محبطة أو رجعت فاشلة. هذا هو إلهنا انتظرناه فخلصنا. هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه. ترنيمة الغلبة والخلاص، النفس اللي حست بانتصارها على الشيطان وفرحانة بالخلاص اللي قدمه المسيح وصنعه من أجلها لأنها حست أنها غلبت، لأن يد الرب تستقر على هذا الجبل. تستقر يعني تثبت على هذا الجبل. زي ما قلت لكم الجبل ده رمز الكنيسة، والكنيسة هي العلاقة بين الإنسان وبين الله، إن ربنا يستقر فيا. ويداس مؤاب في مكانه. مؤاب ده عدو شعب الله، الشيطان. يداس، ما هي ترنيمة غلبة، إن الإنسان داس على كل قوى الشر وعلى كل قوى الأعداء، كما يداس التبن في ماء المزبلة. كانوا بيجمعوا التبن ده ويحاولوا يطلعوا منه طوب اسمه طوب اللبن، بانه يحطوه يعجنوه في ميه كده ويقعدوا يدوسوا فيه لحد ما يدكوه كويس ويعملوا منه قوالب طوب، لكن قوالب الطوب دي بتبقى هشه ضعيفه. طوب اللبن ده يعني مش حاجه جامده، مش متينه. فبيقول ان مؤاب ده العدو سيداس كما يداس التبن في الماء المزبله، يحاول يفلفص فيبسط يديه فيه كما يبسط السابح اللي عايز ينجو لكن حاسس انه بيغرق، ليسبح فيضع كبرياؤه مع مكايد يديه. لكن النفس تغلب الشيطان بكل محاولاته وبكل قدراته وبكل كبرياؤه وبكل مكايد ايديه. كل عمل الشيطان، ما هو مكايد ايديه يعني كل عمل الشيطان. النفس تترنم بترنمة الخلاص وبتسبحة الغلبة، بتسبحة النصرة اللي ربنا ادهلها بواسطة الجسد والدم. عشان كده بقول لكم ما تقدروش تنتصروا إلا إذا اتحدتم بالمسيح، إلا إذا خدتم جسد ودم ربنا قوة في حياتكم. وصرح ارتفاع أسوارك يخفضه. الشيطان اللي عامل زي سور وحصن كبير جدا ربنا يخفضه. ما هو الشيطان كانت مشكلته الكبرياء، والمسيح حل الكبرياء بالإيه؟ بالتضاع. أخفضه، يضعه يلصقه بالأرض إلى التراب. الغلبة اللي احنا بناخدها بالتضاع المسيح على كبرياء الشيطان. سر الخلاص، إذا كان أساس الخطية وغلبة الخطية هي الكبرياء، فالمسيح في اتضاعه اللي بيديه للنفس يستطيع إن هو يغلب كبرياء الشيطان. في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوذا: لنا مدينة قوية يجعل الخلاص أسوارا ومترسة، افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة الأمانة، ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما، لأنه عليك متوكل. توكلوا على الرب إلى الأبد، لأن فيه الرب صخر الدهور، لأنه يخفض سكان العلا، يضع القرية المرتفعة، يضعها إلى الأرض، يلصقها بالتراب، تدوسها الرجل رجل البائس أقدام المساكين. طريق الصديق استقامة، وتمهد أيها المستقيم سبيل الصديق. ففي طريق أحكامك يا رب انتظرناك، إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. بنفسي أشتهيك في الليل، أيضا بروحي في داخلي إليك أبتكر، لأنه حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكون العدل، يرحم المنافق ولا يتعلم العدل. في أرض الاستقامة يصنع شرا ولا يرى جلال الرب. يا رب ارتفعت يدك ولا يرون، يرون ويخدون من الغيرة على الشعب، وتأكلهم نار أعدائك. يا رب تجعل لنا سلاما، لأن كل أعمالنا صنعتها لنا. أيها الرب إلهنا قد استولى علينا سادة سواك، بك وحدك نذكر اسمك. هم أموات لا يحيون، أخيلة لا تقوم، لذلك عقبت وأهلكتهم وأبدت كل ذكرهم. ذدت الأمة يا رب، ذدت الأمة، تمجدت وسعت كل أطراف الأرض. يا رب صديق طلبوك، سكبوا مخافته عند تأديبك إياه، كما أن الحبلة التي تقارب الولادة تتلوى وتصرخ في مخاضها، هكذا كنا قدامك يا رب. حبلنا تلوينا كأننا ولدنا ريحا. لم نصنع خلاصا في الأرض، ولم يسقط سكان المسكونة. تحيا أمواتك، تقوم الجثث، استيقظوا ترنموا يا سكان التراب، لأن طلك طل أعشاب والأرض تسقط الأخيلة. هلم يا شعبي، ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك، اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب، لأنه هو ذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب إثم سكان الأرض فيهم، فتكشف الأرض دماءها ولا تغطي قتلاها فيما بعد، مجدا للثالوث الأقدس. هي إصحاح 26 ده نقدر نطلق عليه ترنيمة العهد الجديد، لأن كل الكلام أو النبوات اللي فيه تختص بزمن مجيء المسيح، أو بزمن الإنجيل وبشارة السلام اللي ربنا صنعها بمجيء المسيح على الأرض. عشان كده يسموا أشعياء بالنبي الإنجيلي. النفس اللي انتظرت ربنا وفرحت بخلاصه وتهللت وابتهجت بالخلاص هي اللي تقدر ترنم هذه الترنيمة، ترنيمة العهد الجديد. يقول في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية. ايه المقصود في ذلك اليوم؟ اليوم اللي حيتم فيه الكلام اللي شفناه في إصحاح 25، اليوم اللي فيه ربنا حيصنع عجائب وحيصنع خلاص، يوم ما يفدي نفوس عبيده من سلطان الخطية وسلطان الموت وسلطان الشيطان ويفديهم من عقاب الدينونة، فيكسر الموت ويدي الحياة الأبدية ويبتلع الموت إلى الأبد ويهرب الحزن ووجع القلب ويتمسح الدموع. يعني مقصود اليوم اللي حيتم فيه قصد ربنا من الخليقة ان الخليقة تتمتع بالخلاص والفداء، واليوم ده هو زمن المسيح او الزمن اللي فيه النفس تتعرف على مسيحها وتقبله وتتحد بيه وتثبت فيه. عشان كده يقول في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوذا، ومقصود بأرض يهوذا اللي هي أورشليم، الكنيسة أو النفس اللي دخلت في علاقة ثابتة بينها وبين الله. شعار الترنيمة دي أو النفس بتترنم بتقول إيه؟ لنا مدينة قوية. النفس تحس كده إن ليها مدينة قوية، والمدينة القوية دي هي العلاقة اللي بينها وبين ربنا، دي اللي بتحتمي بيها، دي اللي بتستمد قوتها منها. الكنيسة هي المدينة القوية بتاعتنا، الكنيسة اللي هي مسكن الله مع الناس. النفس لما تختبر الله قوة وملجأ وحسن ليها، وانها حتى اتكالها عليه وانها قوية جدا بيه. خدوا بالكوا، احنا ساعات كتيرة بنحس ان احنا ضعاف، وفي الوقت اللي احنا بنحس فيه ضعاف بتبقى رؤية ربنا، رؤيتنا احنا ناحية ربنا مش واضحة، عشان كده بنحس بضعفنا. لكن النفس اللي حاطة ربنا قدامها باستمرار وبصة ناحية ربنا، مش بصة لنفسيها ولا لذاتها ولا للي حواليها، هي دي المدينة القوية. يقول داود كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. كلمة كل حين يعني في كل وقت، رؤية دائمة لربنا، ده اللي بيدي الإنسان قوة ما يخليهوش يتزعزع. لكن اللحظات اللي بنحس فيها بالضعف بنبقى احنا حولنا نظرنا من على المسيح وابتدينا نبص لنفسينا والإمكانياتنا، فبنلاقيش غير ضعف وعجز وفشل. لكن طول ما النفس حاسة بعلاقتها مع ربنا، طول ما النفس دي حاسة انها مدينة قوية، وقوة هذه المدينة بسبب وجود الله فيها. ومش بس الله موجود فيها، لكن يقول يجعل الخلاص أسوارا ومترسة. ترس ده أدوات الحرب اللي بتستخدم في الدفاع، فالخلاص كمان سور. سور يعني يحوطها من بره، يحميها من بره. مدينة قوية من الداخل ومحوطة بسور من الخارج، وهذا السور هو فكر الايه؟ الخلاص. والخلاص في شخص مين؟ المسيح. يبقى المسيح جوه النفس ومحوط النفس من الخارج بفكر الخلاص وبعمل الخلاص. في آية جميلة في سفر زكريا ربنا يتكلم عن أورشليم اللي هي رمز للنفس البشرية، يقول: وأنا أكون سور نار من حولها ومجد في وسطها. في الوقت اللي كان فيه زكريا النبي رجع لقى أورشليم، أورشليم أصواتها مهدومة ومخربة بعد السبي وبعد الحرب، حس أن أورشليم ضعيفة، فربنا قال له: اطمئن، أنت حاسس أن أورشليم من غير سور؟ طب انا حكون سور نار من حولها محدش يقدر يخترقها، ومش بس من حولها، ومجد في وسطها في داخلها. ده اللي بتتمتع بيه النفس اللي في علاقة فعلا حقيقية بينها وبين ربنا، وده اللي بتتحرم منه كل نفس بتصر انها تدور على راحتها وسعادتها وإمكانياتها خارج دايرة ربنا. فدي ترنيمة العهد الجديد، ان احنا متمتعين بوجود المسيح فينا، عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، وكمان خلاصه بيحوطنا سور وترس دفاع يدينا قوة ان احنا نصد كل الهجمات ونصد كل اعمال الشيطان. افتحوا الابواب لتدخل الامة البارة الحافظة الامانة، افتحوا ابواب المجد، افتحوا ابواب السماء، افتحوا ابواب البر، عشان الامة الحافظة الامانة الامة البارة دي رمز للنفس الامينة تجاه المسيح، اللي حفظت امانة المسيح، اللي عاشت ببر المسيح. دي ابواب السماء، ابواب الفردوس، ابواب الملكوت تنفتح لها، ابواب الحياة والتمتع مع الله تنفتح لها، ابواب المراحم بتاعة ربنا، ابواب الحب الابدي تنفتح لها. الابواب اللي تنفتح دي ما تنفتحش الا للنفس البارة الامينة الحافظة الامانة اللي حافظ العهد بينها وبين الله. عشان كده على قد امانتي وعلى قد امانتي في الحاجات البسيطة تجاه حقوق الله، تجاه وقت الله، تجاه كلمات الله، تجاه العلاقة اللي بيني وبين الله، على قد ما ابواب المراحم بتنفتح لي وابواب السماء بتنفتح لي. ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لانه عليك متوكل. مين هو ذو الرأي الممكن؟ ممكن يعني ايه؟ يعني الرأي الممكن المتمكن الثابت اللي رأيه باستمرار ان انا متكل على ربنا، وفي اتكاله على ربنا ثابت في هذا الاتكال. مش ساعات يتكل على ربنا، ساعات تبقى له علاقة بربنا، وساعات يطلب ربنا ويسعى ناحية ربنا، وساعات تانية او في اوقات تانية يدور على حاجة تانية يتكل عليها غير ربنا، لذة او متعة او انسان او علاقة او مادة او شيء. الانسان اللي ثبت في ربنا ذو الرأي الممكن ذو الرأي الثابت ده تحفظه سالما سالما. وهنا تأكيد ان هذا الانسان اللي حط نفسه وثبت في المسيح سيحفظ سالما سالما الى النهاية، لان بقى عنده يقين اكيد وثابت وهادي بان كل شيء يحصل في حياته هو من اجل سلامه ومن اجل ثبوته في المسيح. زي ما بيقول بولس الرسول، كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ومين هم اللي بيحبوا ربنا؟ اللي اتكلوا عليه وثبتوا فيه. مهما كانت الظروف اللي بتواجهها النفس، مهما كانت الاغراءات، مهما كانت الصعوبات، مهما كانت الضيقات، لكن النفس ثابتة في المسيح، دي النفس اللي تحفظ سالمة في سلام. والسلام ده يجي للحياة الانسان نتيجة عدة عوامل اختبرها وعاشها ما علاقته مع المسيح. اولا عنده سلام الضمير، ضميره مستريح. ليه؟ لانه متمتع بغفران المسيح باستمرار، ما عندوش احساس بعقدة الذنب او ضمير مثقل بالخطايا، لان حتى ضعفاته هو متأكد ومتمتع بغفران المسيح، فضميره فيه سلام. في سلام الاتكال على الله والتسليم الكامل لربنا، وحياة التسليم تدي الانسان سلام، هدوء، استقرار. انا واثق في المسيح في محبته، وواثق في المسيح في قدرته، عشان كده مفيش داعي للانزعاج من اي حاجة، مفيش داعي للكآبة، مفيش داعي للحيرة، مفيش داعي للقلق. اذا كنت انا واثق انه بيحبني، واثق في انه قادر على كل شيء، وانا اتكلت عليه وسلمت له كل حياتي، ف فلا بد اني اتمتع بالسلام والسلامة. سلام الايمان، الثقة في المسيح تدي الانسان سلام. عشان كده بيقول ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما، لانه عليك توكل. توكلوا على الرب. وهنا دعوة علشان كل انسان يحس بالاستقرار في حياته. مشكلتنا دلوقتي ناس كتيرة بتشتكي مفيش استقرار، مش قادر اثبت على حال. الانسان متقلب متغير، شوية في الطريق الروحي وشوية بعيد عن الطريق الروحي، شوية بيروح يمين وشوية بيروح شمال، زي ما في الترتيل النفس بتحاول تعبر وتقول تقتو للاستقرار من الحزن والفرح. الانسان في انفعالاته عمال يتطوح ناحية الحزن والفرح، شوية حزين وشوية فرحان، شوية مرتاح وشوية تعبان. عايزين استقرار في حياتنا، وان الانسان يبقى ثابت، توكلوا على الرب. حطوا ثقتكم في ربنا وسلموا حياتكم في ربنا وامسكوا في ربنا الى الابد على طول. مش تتوكل على ربنا في لحظة معينة او في موقف معين، وفي بقية المواقف انت متوكل على شيء اخر غير الله. زي ما قال داود: جعلت الرب امامي في كل حين الى الابد، فهو عن يميني فلا اتزعزع. استقرار، ما فيش زعزع. لان في ياه الرب صخر الدهور. كلمة ياه اختصار كلمة يهوى، اللي هو الاعلان اللي اعلن به ربنا عن نفسه في العهد القديم. لما سألوا موسى اسمك ايه، فقال له انا هو اهيا الذي هو اهيا، او يعني انا الكائن، انا الوجود، الكائن بذاتي والوجود كله، ومني يستمد كل شيء موجود وجوده. الرب ده هو صخر الدهور، الصخر اللي ما بيتغيرش على مر السنين والازمان والاوقات والظروف والاماكن. هو صخر الدهور لانه يخفض سكان العلاء. سكان العلا دول ان هم الناس المتكبرين، اللي بيعتمدوا على ذواتهم وواثقين في نفسيهم ورافضين الاتكال على الله. يدع القرية المرتفعة المتكبرة. واذا كنا قلنا باستمرار ان الكبرياء هي اساس الخطية، لان الكبرياء هي اللي بتقود للانفصال عن الله او الاستقلال عن الله. سكان العلا والقرية المرتفعة هم اللي رفضوا ان هم يحط رجائهم واتكالهم وثقتهم في شخص المسيح. عشان كده دول سيخفضوا. عايزين يطلعوا لكن مش هيقدروا يطلعوا. يضعها الى الارض، يلصقها بالتراب. ده مجد الانسان المتكبر او المعتز بذاته او المتمسك بأنانيته وبشخصيته فوق كل اعتبار. مصيرها انه تتلزق في التراب، والتراب ده عشان يداس عليه. تدوسها الرجل، رجل البائس اقدام المسافين. فتخيلوا البائس والمسكين ده اللي مش متكل على ذاته لكن متكل على الله، ومسلم حياته لربنا، وضع رجاؤه وخلاصه في الله. ده رجليه تدوس ارتفاع المتكبر. اذا كان اكبر متكبر في الوجود هو الشيطان، ده المرتفع، الحاجة الجبارة العالية. لكن المسكين والبائس اللي حط اتكاله على ربنا وثقته في ربنا، رجليه تدوس على الشيطان. عشان كده يقول الشيطان تحت اقدامنا. اقدمنا مين؟ احنا اللي حطينا رجائنا وثقتنا في ربنا ومسكنا في ربنا. رجل البائس واقدام المساكين تدوس ارتفاع المرتفع. الاتضاع هو يدوس على كبرياء الشيطان وكبرياء الناس كلها. وبعدين في تسبيحة جميلة جدا ترفعها النفس ناحية ربنا. طريق الصديق استقامة. الصديق ده هو الانسان اللي ماشي صح، اللي ماشي ماسك في ايدين ربنا، فده طريقه مستقيم، مش متولول، مش ملولب، مش متعرقب. تمهد ايها المستقيم سبيل الصديق. والطريق المستقيم هو اقصر مسافة بين نقطتين. معروف كده في الهندسة ان الخط المستقيم اقصر مسافة بين نقطتين. اذا كان النقطتين دول هم الانسان وهم الله، فاقصر مسافة عشان الانسان يمشيها ناحية ربنا هو انه يمشي في الخط المستقيم، يمشي الهدف بتاعه واضح. وربنا بيمهد له هذا الطريق المستقيم. وكل ما الانسان يمشي بوضوح ويمشي صح في حياته، ما يلفش ويدور ويتخابس ويكذب ويمكر علشان فاكر ان بالمكر وبالخداع وبالخديعة يقدر يخدع اللي قدامه ويقدر ياخد منه مشاعر او عواطف او حب او مادة او او او. وقد يلجأ لهذا الاسلوب ايضا مع ربنا، يحاول يمثل على ربنا ويحاول يمثل على الكنيسة. اهو يعني مفيش مانع ان احنا نيجي نحضر حاجة جوه الكنيسة واسمنا كده قاعدين، لكن انا هدفي مش الكنيسة، انا هدفي شوية الفرفشة اللي بتبقى في اللعب وفي الضحك، انا جاي عشان كده. مش هتوصل لحاجة، قد تضحك ساعة او ساعتين لكن مش هتوصل للفرح النهائي، مش هتوصل للراحة. لانك علشان توصل للراحة، الراحة في شخص ربنا، واللي بيلف وبيدور حوالين ربنا او بياخد الكنيسة او الدين ستار لاغراض اخرى هيتوه نفسه ومش هيوصل لحاجة. ده حكم نهائي ومفهوش ذكاء للانسان ومفهوش اي مقدرة للانسان ان يحقق من خلالها اي حاجة. لكن نفس الصديق دي النفس اللي عايزة تمشي دغري، اللي عارفة اتجاهها فين، اللي عارفة هي عايزة ايه بالظبط، اللي بتسعى ناحية هذا الهدف. ده وعد من ربنا انه حيمهد لها الطريق. يمهد لها الطريق يعني ايه؟ يسهل لها الطريق. عشان كده لما بنصلي لربنا ونقول له سهل لنا طريق التقوى، طريق قد يبدو صعب، انه محتاج لجهاد، محتاج لضغط على النفس، محتاج لتغصب، محتاج ان احنا نتعب ضد امزجتنا الشخصية شوية، لكن الله يعين النفس اللي عايزة تمشي صح. الله يعضدها، الله يقويها ويثبتها. نفس تبص ربنا تقول له ففي طريق احكامك يا رب انتظرناك. ايه هي احكام ربنا؟ احكام ربنا تشمل حاجتين: كلام ربنا، وصايا ربنا للنفس، وهنا النفس بتعلن احنا مستنيينها ومنتظرينها انها تتحقق فينا ونعيشها يا رب. واحكام ربنا ايضا تعني تأديبات ربنا للانسان، لان الله يؤدب لكيما يشفي، لكيما يصحح المسيرة، لكيما يوصل الانسان الى البر الحقيقي، الى الصح، الى الهدف. فاذا كان ربنا بيأدبني فترة، فانا رب مستنيك، مستني ان التأديب يجيب ثمرة فيا. واذا كان ربنا بيقول لي وصية او كلمة، فانا مستني يا رب ان انا اعيش الوصية والكلمة دي عشان اشوف ثمر كلمتك يا رب فيا وتحقيق كلمتك فيا. بس خدوا بالكم، والنفس قاعدة مستنية ربنا ومنتظرة ربنا، مش قاعدة هي حتى ايدها على خدها، يعني في صبر الانسان العاجز يقول انا هعمل ايه، ما قداميش حاجة غير ان انا استنى، او انتظار الانسان اليائس. لكن لا، ده في انتظار بتتكلم عنه، انتظار الانسان المشتاق المتلهف. عشان كده يقول له الى اسمك والى ذكرك شهوة النفس. يعني اسمك ده يا رب منتهى شهوتي، ارادتي، اشتياقي، تعطشي. ذكرك ده ان انا افتكر اسمك واذكرك باستمرار ده اشتياقي وامنيتي الشديدة. وهنا النفس تعلن شوقها واشتياقها وشهوتها للرجوع باستمرار انها تكون في حضن المسيح، وان اسم المسيح اللي هو اسم الخلاص، اسم الخلاص اللي يعلن بمنتهى الوضوح اللي هو اسم ربنا يسوع المسيح، اسم يسوع هو المخلص، وان احنا نردد هذا الاسم ونذكره باستمرار، ده شهوة النفس واشتياق النفس لان قوة الخلاص في هذا الاسم. عشان كده الاباء يعلمونا تدريب جميل جدا ان النفس اللي عايزة تقرب من المسيح وتتمتع بخلاصه تنادي على المسيح باستمرار، تردد اسم يسوع، يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح خلصني، يا رب يسوع المسيح فرحني، يا رب يسوع المسيح قويني. وعلى قد ما النفس بتتلذذ بترديد هذا الاسم وبتكون علاقة مع هذا الاسم، على قد ما الشهوة والاشتياق يتبرموا ويزدادوا ويشتعلوا في النفس دهيت. بنفسي اشتهيتك في الليل، حتى والنفس نايمة بتردد هذا الاسم. ناس كتيرة بتشتكي ان احنا واحنا نايمين بتجيلنا حاجات مفزعة ومزعجة ومقلقة ومحيرة، وقد تكون اشياء نجسة، والانسان يقوم متضايق، ليه الحاجات دي حصلت؟ طب ما انت قدامك طريق للخلاص، بدل ما تنام وانت سرحان في كل امور اليوم وفي اللي ضربك واللي في اهانك وفي اللي اخد منك وفي اللي اشتهيته وفي اللي انت انفعلت عليه، طب ما تجرب تنام وانت نايم كده قل له بنفسي اشتهيتك في الليل، وانت حاطط راسك على المخدة ردد اسم يسوع، ردد اسم الخلاص، عشان مفيش مخاوف تزعجك ومفيش خطايا تنجسك، ردد اسم الخلاص. وكأنك وانت نايم تقول له انا نائمة وقلبي مستيقظ، لحد ما تنعس على اسم المسيح ايضا. بنفسي اشتهيتك في الليل ايضا بروحي في داخلي، ده مش بس الانسان بيردد اسم ربنا بلسانه او بشفتيه، لكن ده بيرددها من قلبه بروحه ومن داخله. ايضا بروحي في داخلي اليك ابتكر، ابتكر يعني ابكر، يا الله الهي اليك ابكر، ليك انت يا رب اصحى بدري لاني مشتاق اليك، اليك ابكر. وكأن اول واحد عايز اقابله الصبح اول ما اصحى هو المسيح برضك. عشان كده ما اجمل انك قبل ما تقوم من سريرك انه يكون اول واحد تقول له صباح الخير يكون هو ربنا، قبل ما تعمل اي عمل وانت قايم من السرير يكون اول واحد بتكلمه هو الله في آية صغيرة جدا بترددها او في عبارة انت بتقولها له. لو حفظت الآية اللي بتقول يا الله إلهي إليك أبكر لأن نفسي عطشت إليك، وترددها أول ما تقوم من الصبح وتقول للربنا أنا مشتاق لك ومشتاق لوجودك وعملك في حياتي، وشوف قد إيه أنت هتتمتع بوجود الله من أول اليوم أنت بتصحى عليه لنهاية اليوم، وأيضا بتنام وأنت بتردد اسم الخلاص. لأنه حينما تكون أحكامك في الأرض، لما نعيش أحكامك يا رب على الأرض وننفذ كلامك على الأرض، يتعلم سكان المسكونة العدل. مش بس إن أنا بعلن شوقي ناحية ربنا واشتياقاتي نحو الله، لكن بالأولى كمان علي دور إن أنا أشهد لوجود ربنا في حياتي قدام الناس. لما الناس تشوفني عايش ربنا، يتعلم الناس اللي عايشين في كل المسكونة في كل الأرض يتعلموا العدل. يعني ايه العدل؟ كلمة عدل يعني الصح، يتعلموا يعيشوا الصح، يتعلموا يعيشوا الحق، يعيشوا هما كمان المسيح. فلما نعيش أحكام ربنا ووصايا ربنا على الأرض، كل سكان المسكونة تتعلم العدل. نفس تشتاق لله مساء وصباحا، فبتكشف عن امانتها تجاه الله وانحيازها بالكلية ناحية ربنا. عارفين نفس منحازة يعني ايه؟ يعني ايه نفس منحازة؟ يعني ميلة ناحية ربنا. النفس لما تنحاز ناحية الله اللي احبها واسلم ذاته لاجلها، ما تستسلمش لا الكسل ولا النوم ولا الغفلة ولا اي عائق يستطيع ان هو يحول الانحياز بتاعها ناحية اي حاجة اخرى. دي النفس، نفس الصديق اللي حطت رجائها في ربنا. فان كانت مراحم ربنا للنفس وتمتع النفس بهذه المراحم سبب تهليل وفرح لأولاده، لدرجة انهم يترنموا هذه الترنيمة ويغنوا لربنا صبح وليل ويعلنوا انحيازهم ناحية الله واشتياقهم لله،